قوله هنا الحمد لله الذي قبل بصحيح النية حسن العمل، قلت أن هذا من مقدمة العراقي رحمه الله تبصرة وتذكرة، وقد قال رحمه الله تعالى الحمد لله الذي قبل بصحيح النية حسن العمل وحمل الضعيف المنقطع على مراسيل لطفه فاتصل ورفع من أسند في بابه ووقف من شذ عن جنابه وانفصل ووصل مقاطيع حبه وأدرجهم في سلسلة حزبه فسكنت نفوسهم عن الاضطراب والعلل فموضوعهم لا يكون محمولا ومقلوبهم لا يكون مقبولا ولا يحتمل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد في الأزل. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والدين غريب فأصبح عزيزا مشهورا واكتمل وأوضح به معضلات الأمور وأزال به منكرات الدهور الأول أو الأول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما على الإسناد ونزل وطلع نجم وأفل وبعد إلى آخر ما ذكره العراقي رحمه الله تعالى في مقدمته على التبصرة. فأردت أن أنقل هذا حتى لا يستغرب البعض أو يرى أن الكلام فيه شيء من الانقطاع. كان ينبغي على المحقق أن ينقل هذا المقطع لأن المؤلف ما نقله وإنما أتى البقاعي بهذا الجزء، فكان ينبغي على المحقق أو على المؤلف نفسه على البيهقي على البقاعي أن يأتي بكلام عراقي متصلا ثم بعد ذلك يقوم بشرحه، ولكنه لم يأتي ولم يصنع هذا في المقدمة. نعم. قال: قلت قوله على مراسيل لطفه هو جمع مرسال، وهي الناقة السهلة السير استعارة للإلطاف والله أعلم. قوله أسند في بابه أي على، يقال أسند في الجبل بمعنى صعد في سنده بالتحريك، وهو أصله وما عدا عن سفحه. وأسندته أنا قاصر متعد. قلت قوله شذ أي خرج، يقال شذ يشد ويشد ويشد ويشد شذا وشذوذا نظر عن الجمهور، وشذه هو لازم متعد. هذا كله شرح الآن للعبارات التي أتت كما قلنا في المقدمة مما استخدمه في براعة الاستهلال، وكل هذه التعاريف من ناحية اللغة، فالمرسل والمطلق في اللغة والشهود وبمعنى الخروج، شذ فلان أي خرج، ويقال هذا إذا ما خالف الفرد جمهور العلماء. نعم. نعم. قوله جنابه هو الفناء والناحية. قوله مقاطيع من إضافة الشيء إلى فاعله أي الذين قطعهم حبه عمن سواه والله أعلم. قوله فموضوعهم استعمله بثلاثة معان: منطقي وحديثي، والثالث المسوق له الكلام، وهو أن من وضع علماء الفن الذين وصلهم الله. من وضع علماء الفن الذين وصلهم الله رتبته بجرح لا ترتفع بعد ذلك، ومن عكسوا حالته لم تزل معكوسة. يعني الذين وضعهم العلماء هكذا؟ نعم. هو أن من وضع علماء الفن الذين وصلهم الله ضمير على العلماء تمام رتبتهم بجرح لا ترتفع بعد ذلك، أي النقاد الذين تكلموا في الرواة فتكلموا في بعض الرواة وجرحوا بعض الرواة، فهؤلاء لا ترتفع رتبتهم بعد ذلك، أي بعد أن وضعهم العلماء وحكموا عليهم بالجرح. نعم. قال ومن عكس حالته لم تزل معكوسة فلا تنتظم ولا يقبل ما يأتي به، وإليه أشار بمقلوبهم، وفيه من زيادة الحسن أنه جناس القلب. قلت قوله الفرد من محاسنه أنه في سجعه، التوحيد ما يأتي إلا نوع واحد وهو معنى الوحدانية. قوله واكتمل أشار بالافتعال إلى أنه ما كمل إلا بعلاج كبير. قوله معضلات الأمور سيأتي في فن المعضل بيان أنه يصح أن يكون بفتح الضاد ليتآخى مع ما تقدمه من أسماء الأنواع. وقوله فعلم الحديث خطير وقعه الفاء فيه على توهم أما أو تقدير شرط، والخطير الشريف والرفيع، والوقع المكان المرتفع من الجبل، أي رفيع أو شريف ارتفاعه، والمراد أن أثره في العظم كأثر الثقيل الصلب الواقع من علو، والله أعلم. قوله عليه مدار أكثر الأحكام، إن قيل إنما مدار الأحكام على نفس الحديث لا على العلم باصطلاحه، قيل بل على العلم باعتبار أنه لا يعرف حال الحديث ليعمل به إلا بمعرفة العلم. نعم، أنه قال وبعد فعلم الحديث خطير وقعه كثير نفعه وعليه مدار أكثر الأحكام، فقال الأحكام مدارها على الأحاديث، وعلم الحديث أي أصول الحديث لا تتكلم هنا في معاني الأحاديث وفي أحكام الأحاديث، وإنما تتكلم في الأصول التي يعتمد عليها المحدثون. فقال نعم وهم كذلك يعتمدون، أو لا يصح الاعتماد على الحديث إلا بعد النظر فيه، هذا من باب الوسائل لأحكام المقاصد. قال إنما مدار الأحكام على نفس الحديث لا على العلم الاصطلاحي، قيل بل على العلم كذلك. لماذا؟ باعتبار أنه لا يعرف حال الحديث ليعمل به إلا بمعرفة العلم. نعم. قال فهو آلة لا بد منها، والمتوقف على المتوقف على الشيء متوقف على ذلك الشيء. والمراد بعلم الحديث في قوله فعلم الحديث خطير وقعه ليس مجرد هذا الاصطلاح، بل مع المشتمل على أحوال الرجال والعلل والغريب ونحو ذلك مما يصير به الرجل نقادا جهبذا كما سيأتي في تعريفه. يعني ليس الاعتماد هنا، أو لم يقصد بقوله في علم الحديث العلم باصطلاحات القوم وفقط، بل العلم باصطلاحات القوم هو قسم من أقسام علوم الحديث، فعلوم الحديث تشتمل على معرفة اصطلاحات القوم، على اصطلاح في الصحيح والضعيف والمرسل وأنواع الضعيف من إرسال وإعضال، وتشتمل كذلك على معرفة أحوال الرواة من توثيق أو تضعيف، وتشتمل كذلك على معرفة العلل في تمييز الإنسان بين الصحيح والمعلول. فالمؤلف أي العراقي رحمه الله قصد بوصفه أن هذا العلم علم خطير وقعه كثير نفعه، لا يعني فقط اصطلاح الحديث أو ما نسميه باصطلاح الحديث، وإنما يقصد علوم الحديث. نعم. قال: ولأهل هذا العلم اصطلاح يعبرون به عن مقاصدهم إذا حكموا على متن من المتون بشيء. وهذه الألفية في علم هذا الاصطلاح المنسوب إلى أئمة علم الحديث. قوله: ألفتها الأولى للعدد، أي جعلتها ألفا. وربما يناقش فيه بأن كل شطر من الرجز إذا استعمل هكذا بيت، وقد يجاب بأن المراد ألف مزدوج، والله أعلم. وقال أشار إلى ذلك بقوله: قال: يعرف وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله الصلاح لا بد للطالب من فهمه، يعني لذلك الصلاحات المحدثين. إذا كنت أنت تدرس في علم الحديث فلا بد وأن تقف على الصلاحات القول، لا سيما إذا خالفهم غيرهم، فقد تجد هناك الصلاحات المحدثين، وتجد أن الفقهاء يستخدمون هذه الصلاحات ولكنهم يريدون معنى آخر أو يحكمون على ذلك بحكم آخر. فالإرسال علة عند المحدثين ليس علة عند الفقهاء، الشذوذ علة عند المحدثين وليس علة عند بعض الفقهاء. إذا ما خالف الراوي المقبول الثقة فإنه علة عند كثير من المحدثين، ولكنه ليس علة عند الفقهاء. ولذلك إذا اختلف العلماء فإننا نقدم أصحاب الفن، فصاحب البيت أدرى بما فيه، ولا بد عند اقتحام أو دخول في علم من العلوم أن يقف الإنسان على اصطلاحات أهله. فلذلك قال: ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه. فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه. وكنت نظرت فيه أرجوزة ألفتها ولبيان اصطلاحهم هكذا ألفتها ولبيان اصطلاحهم ألفتها نفس القول. قال: وشرعت في شرح لها بسطته وأوضحته، ثم رأيته كبير الحجم فاستطلته ومللته، ثم شرعت في شرح لها متوسط غير مفرط ولا مفرط، يوضح مشكلها ويفتح مقفلها ما كثر ولا قصر، فأخل مع فوائد لا يستغني عنها الطالب النبيه، وفوائد لا توجد مجتمعة إلا فيه، جعله الله تعالى خالصا لوجهه الكريم ووسيلة إلى جنات النعيم. قال: والثانية بمعنى صنفتها، أي ضمنت صنفا إلى صنف. قوله رأيته، يعني وقوله ألفتها، لأن استشكلت على كلمة ألفتها مرتين. قوله ألفتها الأولى للعدد، أي جعلتها ألفا، تمام. قال: والثانية بمعنى صنفتها. وقال: وكنت نظمت فيه أرجوزة ألفتها ولبيان اصطلاحهم ألفتها وشرعت في شرح لها. يبقى ألفتها الأولى جعلتها ألفا، والثانية بمعنى صنفتها. قوله رأيت، عفوا، إذا قول التأليف أيضا هنا بمعنى التصنيف، لأن البعض رأى أن التأليف يكون قصر على الجمع، على الجمع، وبالفعل صنف أيضا، فالتأليف أيضا من كلام البقاعي يطلق على الجمع ويطلق على التصنيف، وكلاهما تصنيف. نعم. قوله رأيته كبير الحجم، أي ظننت أنه إذا كمل يكون كبيرا، وإلا فهو لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة وصل فيها إلى الضعيف. قوله غير مفرط، يجوز خفض غير صفة لشرحه، ونصبه على الحال من ضمير المصنف في شرعه، أو من ضمير الشرح في متوسط. ولفظة مفرط الأولى رأيتها في بعض النسخ مشددة من التفريط، والثانية مخففة من الإفراط. وعامة يعني المفرط أو إفراط وترك ما يجب فعله. فلان مفرط أي ترك ما يجب فعله، أما المفرط فهو الذي فعل ما لا يجب فعله. إذن الأولى مفرط أي الذي ترك ما كان ينبغي عليه أن يفعل، والمفرط أي الذي فعل ما لا يجب أن يفعل وشدد وغالب. نعم. قال الأولى رأيتها في بعض النسخ مشددة من التفريط وثانية مخففة من الإفراط، والأحسن العكس لوجهين: الأول القرب من موازنة متوسط، والثاني أن يكون تعلقه بما كثر فأمل ولا قصر فأخل على طريق اللف والنشر المرتب، أي غير مبالغ في الكلام ولا مسهب فيحصل لطالبه ملل، ولا متهاون بترك شيء من الأنواع فيخل ببعض المقاصد. قوله مع فوائد: حال من ضمير متوسط، أي حال كونه كذا وحال كونه مصاحبا لفوائد زائدة على شرح الكتاب. نعم، نبتدئ عندك الأبيات. نعم نعم. قوله: يقول راجي ربه المقتدري عبد الرحيم بن الحسين الآثاري من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي، ثم صلاة وسلام دائمي على نبي الخير ذي المراحم. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة نظمت هذا بصيرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي، لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه، فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، فقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، وإن يكن الاثنين نحو التزما، فمسلم مع البخاري هما، والله أرجو في أمور كلها معتصما في صعبها وسهلها. نعم، ابتدأ رحمة الله تعالى عليه هذه الأبيات بقوله يقول رجي ربه المقتدري عبد الرحيم بن حسين الآثري، فابتدأ بقوله يقول. وقبل أن نبتدئ بما قال، ستحفظون هذه الأبيات أم هي محفوظة في الكتب؟ والحمد لله رب العالمين، ولا حاجة نفضل. والله إحنا في زمان الأغلبية والديمقراطية والبلايا التي نعيش بها، فنريد نسمع حتى إذا كان الأغلبية كان الحكم بعد ذلك. في قدرة على حفظ الأبيات سهلة، ما لكم فلكلكتم هكذا تحفظ يا معتز؟ طيب لماذا؟ يعني من الذي سيحفظ؟ طيب يعني الغالب إن شاء الله، والحكم يكون للأغلب، لذلك الجميع يحفظ إن شاء الله. الجميع إن شاء الله يستعين بالله يحفظ ما يستطيع. البداية يعني بالنسبة للأبيات فتجمع للإنسان ما استفاد من فوائد، فعند ذلك ممكن يستشهد. يعني مثلا لخصت فيها ابن الصلاح أجمع وزدتها علما يكون موضعا، يجمع لك وارفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوى فشرط الجعفي شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم بعد فشرط غير يكفي، يجمع لك الترجيح يعني أيهما أولى في التقديم البخاري أو مسلم. طيب البخاري مع مسلم ما جاء في الصحيحين، ثم من فرض به البخاري ثم من فرض به مسلم، فتستشهد أنت على ما استفدت بقول للعراقي البيت العراقي يكون له موضع في أنفس السامعين. قال طيب، هنا ابتدأ المؤلف بقوله يقول راجي ربي المقتدر. قال تفضل شيخ لا يقال قوله لا يقال ابتدأ بغير الحمد في خطبتها ضمته، لأنه يقال إن قوله من بعد يدفع ذلك على أن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي حسنه. طيب قبل هذا قال هنا يقول راجي ربه المقتدر، وما قال قال راجي ربه المقتدر أي في الماضي، وإنما قال يقول، وهذا كما تعلمون في فعل مضارع يقول أي ما زال. إذن هل كتب أو نظر هذه المقدمة وهو ما زال بصدد جمع الأبيات والنظر فيها، أو كان ذلك بعد أن كتب النظم؟ فالشاهد أنه قال هنا يقول، مع أن الأصل أنه كان يقول قال راجي ربه المقتدر، لأن القول يعتبر قد انتهى، لكن يستفاد من ذلك بقوله يقول أنه ما زال مستمر، ويراد منه الاستمرار، فهو ما زال يقول. وكتابة هذه المقدمة بالطبع إما أن يكون قد كتبها قبل أو كتبها بعد، وإلا فأكثر العلماء صنيعهم أنهم يؤخرون المقدمة بعد الانتهاء من كتابة الكتاب أو من التصنيف أو من التصنيف، ومع ذلك صدر هذا بقوله يقول أي ما زال أكرمك الله أي ما زال هو مستمر في تصنيفها وفي كتابة ما فيها حتى بعد هذه المقدمة. يقول راجي ربه، راجي هنا اسم فاعل مأخوذ من الرجاء وهو ضد الخوف، وهو هنا بمعنى التوقع، والأصل فيما يمكن حصوله أو وقوعه، فيقول راجي أي أنه يرجو الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى خوفا من عقابه وخوفا من غضبه. يقول راجي ربه المقتدر أي أنه سبحانه المقتدر على ما أراد، فالأمر أمر الله والحكم حكم الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يخفض ويرفع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكما قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهو المقتدر القادر على كل شيء. يقول راجي ربه المقتدر، وهذه من صفات الجلال ومن صفات العظمة، ولذا كان هذا يعني أبلغ في قوة الرجاء. يقول راجي ربه المقتدر، البعض قال بعض الشراح لو أنه قال يقول راجي مثلا راجي رحمة ربه الغفور فيأتي بما يناسب المغفرة والرحمة، أما ذكر الاقتدار هنا فالمقدرة كأن يعني القضية فيها أنه له خصوم ويلجأ إلى قدرة الله ويعود إلى قدرته على مثل هؤلاء، فليس مناسبا. لكن ذكر صفات الله عز وجل وراجي رحمة ربه، يقول راجي ربه المقتدر أي الذي يغفر ويرحم وهو القادر على كل شيء، فليس لا أرى يعني أنه يعاب على الناظم رحمه الله تعالى. يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، وهو صاحب المنظومة صاحب الألفية، وهو زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ الكبير، الذي ولد في خارج مصر ثم جيء به إلى مصر في القاهرة، وكان ذلك في جمادى الأولى سنة 25 أو 25 و700، وقد اعتنى بعلم وبعلوم الحديث وبرع في هذه العلوم وتقدم، بحيث كان من الشيوخ الكبار المشهورين المعروفين في عصره، وقد أثنى عليه أهل عصره بالثناء العاطر وبالغ في الثناء عليه بالمعرفة. وتجد هذا في كلام أهل العلم في ترجمته حيث أثنى عليه السبكي والعلائي وغيرهم كذلك، ووصف بحافظ العصر كما وجد في نقل الإسنوي في المهمات، وكذلك وصفه ابن سيد الناس بالحافظ الكبير. وله مؤلفات بديعة وكتب كثيرة كهذا التصنيف كالألفية التي بين أيدينا، وقد امتدحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو من وقد تتلمذ على يديه يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن حسين الأثري، سيأتي من قول الشارح معنى الأثري والنسبة إلى الأثر. لكن قال هنا في الشرح: لا يقال ابتدأ بغير الحمد في خطبة هذا النظم، لأنه لم يبدأ بقول إن الحمد لله، وإنما ابتدأ بقول يقول راجي ربي المقتدر، فيريد أن يقول لا يعاب على الناظم. لماذا لا يعاب؟ قال: لأنه يقال إن قوله من بعد، أي من بعد حمد الله ذي الألم، ويريد يعني، لكن والصواب أن يقول من بعد حمد الله، لأن قول من بعد حمد الله يدفع ذلك، أو لو وضعت نقاط لأنه من بعد ماذا؟ والرد أنه ذكر الحمد ولكنه أخر، فقال يقول راجي رب يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن حسين الأثري من بعد حمد الله، أي كأن هذا القول هو من بعد حمد الله، مثل أن نقول في الرسائل المشهورة رسائل العلماء من الإمام أحمد حتى رسائل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول مثلا من أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تمام إلى فلان بن فلان فإني أحمد الله إليك، ويعتبر قد بدأ، أو من بعد حمد الله فإني أقول كذا قال إن قول من بعد حمد الله يدفع ذلك، على أن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي حثنا على الابتداء بالحمد أشار لنا إلى أن الابتداء بالتعريف بالمكتوب منه والمكتوب إليه، يعني تعريف المكتوب منه فلان الكاتب والمكتوب إليه لا يكون مخلا به، فكان يرسل صلى الله عليه وسلم الكتب فيكتب في أولها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان يذكر ذلك قبل الحمد، نعم. شفنا لا ينزع في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في رسائله أنه لم يحمد الله عز وجل، ولذلك البعض يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسائله ما كان يذكر الحمد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ، وهكذا فعل أبي داود والبخاري. هو يعني ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ في خطبه فكان يحمد الله، خطبة الحاجة والخطبة الشهيرة الخطبة السلفية كما يقولون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، لكنهم خصصوا ذلك بالخطبة يا شيخ، ما الدليل على يعني التخصيص؟ قالوا الكتاب والرسائل ليس فيها الحمد، وإن لم يوجد ذلك يدل ذلك على أنه تكتب ولا تكتب، يعني يجوز تركها، لا يدل، لأن الفعل في حد ذاته الفعل المجرد لا يستفاد منه الوجوب، خلاف إذا كان الفعل مبينا إذا اقترن الفعل بقول يدل على الوجوب، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند أن خطب إن الحمد لله لا يدل ذلك أيضا على الوجوب، لكنه مسنون مستحب. شفنا ألا يستدل بكلمة المقتدر على أنه كتبها وهو في بداية الألفية لأنه يستعين بالله عز وجل في كتابتها؟ قد وقد يعني محتمل، نعم محتمل، ما قلنا محتمل انه كتب المقدمه قبل الالفيه، لكن عاده المصنفين والكتاب انهم يكتبون المقدمه في نهايه الكتاب، بحيث انه ترى انه يذكر في المقدمه شيئا وأشياء مما قد وقع في أصل الكتاب، فدليل على أن المقدمة كانت في النهاية، لكن الأمر على احتمال. قال روى الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يعزيه بابنه من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل سلام عليك فإني أحمد إليك الله الحديث. وفي الصحيحين هو طبعا المحقق قال هو حديث موضوع لا يصح، فإن في سند مجاشع بن عمرو كذاب. قال وفي الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، فكان التعريف بالمرسل والمرسل إليه قائم مقام ما لو دفع المرسل الكتاب إلى المرسل إليه من يده وقال له هذا كتابي إليك فاقرأه، فكما لا يكون قوله لذلك مخلا بالابتداء بالحمد كذلك لا يكون كتابته في أول الكتاب مخلة، على أن التسمية من أفراد الحمد، فإنه الثناء بالجميل وقد ابتدأ بها قبل ذلك، ولو لم يكن كذلك قوله ربه المقتدر حمدا لما تقدم. نعم. سلام على تبع الإسلام. نعم. أصل في السلام السلام عليكم تحية المسلمين. قد جاء رجل فقال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. أما سلاما على من اتبع الهدى فكانت في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين. وبعدين الأسئلة نخليها في آخر الدرس ولا في نص الدرس؟ في آخر الدرس. طيب. نعم. قوله الأثري نسبة إلى الأثر وهو لغة البقية، ويطلق على ما يروي بسند ويطلق على ما يروى بسند سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا. وعن خط شيخنا أن بعض الفقهاء قصره على الموقوف كما سيأتي. نعم. انتهى. عندك يا شيخ عن خط شيخنا يريد شيخ من؟ يريد شيخ. نعم شيخ رحمة الله. طيب سألتك بهذا. يريد شيخ ابن حجر. أين سمعه في الدرس؟ ليس في الدرس، قال بخط شيخين. يعني ماذا؟ طيب شيخين ابن حجر. يعني الحوض كتب على الحيطة مثلا؟ في النكت. في النكت؟ نعم. وما يدريك أنه في النكت؟ قال مو في كتابه؟ نعم. في كتاب من كتبه في حاشية من حواشي، المهم وقف على هذه الفائدة من خط الحافظ ابن حجر. فعزى ذلك إليه. يعني هذا ليس من الفوائد التي استفادها في درسه، وإنما مما أخذه من ماذا؟ من كتاب عن ابن حجر رحمة الله تعالى عليه السلام. نعم. قال والمراد به علم الأثر كما يقال الأصولي، والمراد به العالم بعلم الأصول. فالمراد بالأثر في هذه النسبة جميع ما يبحث عنه في علم الحديث تسمية للشيء باسم جزئه كالمحدث سواء. وأما إذا أطلق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال لو يعلم هؤلاء الشباب أو البعض الذين ينتسبون ويجعلون لأنفسهم نسبة كالأثري والحديثي وهكذا، لو يعرفون معنى الأثري ما انتسبوا إليه. بمعنى ماذا؟ أنه يعني الأثري قال هنا نسبة يطلق على ما يروى بسند سواء كان مرفوعا، يعني كالمسند كالمحدث. وأضيف فلان الأثري أي المحدث الذي يروي الموقوفات أو يروي المرفوعات وهو ليس كذلك، إذا انتسب إلى فعل وعمل هو لم يكن من أهله فبالفعل فلان الأثري يطلق ذلك على المشتغل بعلوم بالأسانيد والحفاظ الذين يحفظون الموقوفات ويحفظون كذلك المرفوعات. قال وعن خط شيخنا أن بعض الفقهاء قصر على الموقوف، وهذا موجود لا سيما من أهل المغرب. وهنا في الحاشية قال وقد وجد في عبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية، ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا، هذا من إطلاقهم ومن صنيعهم. من صنيعهم أنك تجد من المصنفات التي أطلق عليها الآثار وتجدها قد احتوت واشتملت على المرفوع والموقوف، فشرح معاني الآثار مثلا للطحاوي قد جمع فيها الموقوفات والمرفوعات، كذلك السنن والآثار للبيهقي أيضا جمع فيها الموقوف والمرفوع، فدل ذلك على أن عند المحدثين يطلقون الأثر على المرفوع على الموقوف، وهناك من الفقهاء من خص الأثر بالموقوفات، وأنه إذا أراد المرفوع قيد، فيقول وقد جاء في الأثر تمام عن قيد مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم. قال وأما إذا أطلق الأثر فهو المأثور عن الصحابي فمن دونه، وكذا الحديث خاص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقول المصنف إن الأثر هو الحديث يحمل على أن المراد علم الأثر، علم الحديث ونسبته للأثر دون غيره من براعة الاستهلال، أي هذا العلم الذي أنا شارع فيه هو علم الحديث والآثار. قوله من بعد حمدي أي إنما قلت هذا البيت الذي قدمته في الوضع بعد أن حمدت الله تعالى. قوله جل عن إحصائي أصل هذا أن العرب كانت إذا تفاخر منهم اثنان أخذوا حصى، فكلما ذكر واحد منهم منقبة لعشيرته أو نفسه ألقى حصاة، لأنهم كانوا غالبا لا يكتبون، فإذا فرغوا المفاخرة عدوا الحصى، فمن كانت حصاه أكثر قضوا له بالفخر والسؤدد. يعني فلان عنده منقبة يرى حصى، وفلان يرى أثرا ومنقبة لقبيلته يرى حصى، فبقدر عدد المناقب يكون عدد الحصى، فإن زاد الحصى فبعد على عداد مثل السبحة الآن تمام، فهم أكثر مناقبا من الآخرين. إذن قال ثم صلاة وسلام. نعم، في قوله من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصاء، الإحصاء يعني العدد، عن إحصاء أي بعدد، وهذا كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي هذا لا يحصى، عن امتنان جل عن إحصاء هذه المنن وتلك النعم التي من الله تعالى، هذه لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. نعم. قلت ومنه قول الأعشى ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر، والله أعلم. قوله ثم صلاة عطف بثم المقتضية للترتيب مع المهلة، إشارة إلى أنه أثنى على الله سبحانه زيادة على ما ذكر بينهما، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل في خطبه. هذا معلوم أن الصلاة من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة كذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم الزيادة بالبركة وبتكثير الأتباع له والعلماء. قوله وسلام، قوله وسلام دائم أفرضه باعتبار الفعل، أي ثم بعد تلفظ مني دائم بصلاة وسلام، أو ثم صلاة وسلام دائم كل منهما. قوله على نبي الخير ذكر النبي دون الرسول، وإنما كانت الرسالة ذكر النبي دون الرسول وإن كانت الرسالة تستلزم النبوة، لأن الرسول يشمل الرسول الملكي والبشرية وإنما كان المقام يخصه بالبشري، لكن لما ذكر المراحمة وكان الخبر ورد بقوله أنا نبي الرحمة. هناك خلاف طويل بين كثير بين أهل العلم في التفريق ما بين النبي والرسول، منهم من قال النبي والذي لم يوحى إليه بشريعة، أما الرسول والذي أمر وكلف بشريعة وأمر بالبلاغ، منهم من قال النبي والذي أمر بشريعة من جاء قبله ولكن لم يؤمر بشرائع جديدة وأمر ببلاغ كذلك ما جاء من قبل، أما الرسول فهو الذي جاء بشريعة جديدة وأمر ببلاغها، وهذا هو الأوجه، فكل رسول نبي وليس كل نبي برسول. نعم. قال وكان الخبر ورد بقوله أنا نبي الرحمة، وفي رواية المرحمة ذكر النبي، والمقام يعرف أنه الرسول المبعوث إلى الخلق أجمعين، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. طبعا المراحم هنا جمع مرحمة، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي التوبة ونبي المرحمة، وجاء أيضا ونبي الملحمة بالدال بدل الراء. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله قال فيما عدا الملحمة معناها واحد متقارب، ومقصودها أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة وبالتراحم، جاء بالتوبة وبالتراحم. وذكر السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث في شرحه على ألفية العراقي قال قلت وأما الملحمة فهي المعركة، فكأنه المبعوث بالقتال وبالجهاد، وقد وصف الله المؤمنين بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال وتواصوا بالمرحمة أي يرحم بعضهم بعضا وهي في حقنا. وفي المعنى في اللغة قال رقة في القلب وتعاطف، ومن الرحيم إرادة الخير بعبيده، وهذا يعني أيضا ينظر فيه يعني في مسألة تأويل الرحمة بإرادة الخير طبعا فيه ما فيه. قال ثم إنه لقوة الأسباب عند المرء فيما يوجه إليه عزمه ويجمع عليه رأيه يصير في حكم الموجود الحاضر إلى آخر ما قال، لكن على كل قال قوله هنا الملحمة أو كما قال المراحم، عرفنا المعنى المقصود بذلك جمع مرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال أنا نبي التوبة ونبي المرحمة. نعم. قال ورواية الملحمة قال شيخنا رويته في الجزء الثاني من الأول من فوائد أبي عمرو بن السماك من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إن الله بعثني مرحمة وملحمة الحديث. قوله فهذا مقول بقول، هذا فيه ضعف، هذا اللفظ فيه ضعف، والصحيح ما مر في صحيح مسلم. قوله فهذه هذا مقول بقول، والفاء فيه جواب لشرط محذوف تقديره يقول فلان من بعد كذا، أيها الطالب إن كنت تبحث عن علم اصطلاح أهل الحديث الذي لم يبق منه إلا رسم دارس، فهذه المقاصد المهمة التي رفعتها من كتاب ابن الصلاح توضح لك من علم الحديث رسمه الذي خافي عليك. نعم، إلى هنا سنقل إن شاء الله. إذا نحفظ هذا الجزء، والأصل أيضا الجزء الذي أخذناه، وهو يقول راجع ربي المقتدر عبد الرحيم بن حسين الآثري من بعد حمد الله في آلائي عن امتنان جل عن إقصائي، ثم صلاة وسلام دائمي على نبي الخير في المراحم، والذي بعده هذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمه، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسلمين. عند هذا لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه، لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه، وزدتها علما تراه موضعا. تمام إلى هنا إن شاء الله.